في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. نبي من الغربان ليس على شرعي، يخبرنا أن الشعوب إلى الصدع، أصدقه في مرية وقد امترت صحابة موسى بعد آياته التسع، كأن بفيه كاهنا أو منجما يحدثنا عما لقينا من الفجع، وما كان أفعى أهل نجران مثله، ولكن للإنس الفضيلة في السمع، وما قام في عليا زغاوة منذر، فما بال سحم ينتجين إلى بقعي، تلاق تفرى عن فراق تدمه مآق، وتكسير الصحائح في الجمع، وشكلين ما بين الأثافي واحد وآخر موف من أراك على فرعي، أتى وهو طيار الجناح وإن مشى أشاح بما أعيا سطيحا من السجع، يجيب سماويات لون كأنما شكرن بشوق أو سكرن من البتع، ترى كل خطباء القميص كأنها خطيب تنمى في الغضيض من الينع، إذا وطئت عودا برجل حسبتها ثقيلة حجل تلمس العود ذا الشرع، متى ذن أنف البرد سرتم فليته عقيب التنائي كان عوقب بالجدع، وما أورقت أوتاد دارك باللوى ودارت حتى أسقيت سفل الدمع، ذكرت بها قطعا من الليل وافيا مضى كمضي السهم أقصر من قطعي. سيضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.